انتهينا من الحديث أو من الفصل الأول وهو باب الكلام وما يتألف منه الكلام، ثم يدخل ويفصل في الحديث عن أقسام الكلمة، عن الاسم وعن الفعل وعن الحرف، فيأتي بالتفصيلات. ما تقدم إجمالا كان بيان لعلامات الأسماء وعلامات الأفعال والحروف ليس إلا، كيف نميز هذا الفعل عن هذا الفعل، كيف نميز الاسم عن الفعل مثلا. أما اليوم فهو يشرح في الحديث عن القسم الأول من أقسام الكلمة وهو الاسم. يقول هذا الاسم الذي هو القسم الأول من أقسام الكلمة ينقسم هو إلى قسمين أيضا، ينقسم إلى معرب ومبني، ينقسم إلى معرب وينقسم إلى مبني. ما هو المعرب وما هو المبني؟ طبعا الأصل في الأسماء أن تكون معربة، أن تكون معربة. الإعراب ما هو؟ الإعراب هو أثر يجلبه العامل، هذا الأثر تارة يكون مقدر وتارة يكون دائم. أقول ثانيا، الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر. أثر ظاهر يعني أثر يظهر على الكلمة، فيقولنا جاء زيدون فهذه الضمة أثر ظهرت على الكلمة، أو مقدر. مقدر كما أقول نعم بالنسبة إلى رأيت أو سلمت على، أو مثلا بالنسبة إلى المقدر وهذا، إن هذه هذه أو هذا هذا ولد. هذا طبعا اسم، هذا الاسم أخلينا من المبني مثل كلمة الفتى، الفتى أوضح. جاء الفتى، الفتى فاعل مثل جاء زيد، زيد بارد عليه الضمة، جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على أثره، يعني لا يمكن أن أتدخل بها. فالإعراب هو هذا الأثر، هو هذا الأثر الظاهر الموجود، يعني الظاهر يعني الذي يتلفظ به، أو المقدر يعني الذي لا يتلفظ به كالموجود على الأسماء المقصورة. الأسماء المقصورة عليها حركات لا يتلفظ، نعم يتلفظ به الناس لا يتلفظ. الفتاة مثلا جاء الفتاة ما تلفظ الضم، لا الفتاة الضم يعني مطلقة مطلقة هي يعني مقدمة، مقدمة يعني منوية حتى بالنفض مطلقة مطلقة مطلقة. يعني حتى كتابة قلت كتابة الكتابة ولفظا أيضا ولفظا أيضا نعم. فإذا الإعراب هو أثر، هذا الأثر تارة يكون ظاهر وتارة يكون مقدر. الظاهر يعني ما يتدخل فيه، المقدر يعني ما لا يتدخل فيه. هذا الأثر يجلبه العامل، يجلبه يعني يأتي به العامل، العامل تارة يأتي بأثر وهذا الأثر يكون ضمة، إذا كان عامل يحتاج إلى فاعل، جاء زيد فجاء يأتي لنا بضمة على زيد، رأيت زيدا رأيت يأتي لنا بفتحة على زيد، سلمت على زيد على يأتي لنا بماذا؟ بكسر على زيد. فإذا هذه العوامل، والعامل يا أخي تارة يكون اسم، تارة يكون فعل، تارة يكون حار. إذا وضع هذا فنقول الاسم المعرف هو ماذا؟ هو الاسم الذي تأتي أو هو الذي يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. فعدنا شيئا، الشيء الأول أن آخره يتغير، والشيء الثاني هذا التغير معلول لماذا؟ لتغير العوامل، يعني بسبب تغير العوامل. فبالنسبة إلى جاء زيد وزيد تغير، زيد عليه ضمة، ليش؟ لأنه جاء. أقول رأيت زيدا هذه الحركة التي على الدار تغيرت صارت فتحة. ليش؟ لأن العامل تغير. سلمت على زيد أيضا انفتح انقلبت إلى كسرة لأن العامل تغير. هذا هو المعرض اختصارا. والأصل في الأسماء أن تكون معرضة. الأصل في الأسماء أن تأتي معرضة. ابن مالك يقول طبعا لا يأتي بتعريف للمعرض وإنما يأتي بتعريف للمبنى، وإذا اتضح أحدهما يتضح الثاني بلا إشكال. يقول والاسم والاسم منه معرب ومبني. أولا يشير إلى تقسيم الاسم، الاسم ينقسم إلى قسمين معرب ومبني. الاسم منه معرب ومبني، واضح؟ المعرب هو الأصل. وإذا كان المعرض عام هل يجوز لنا أن نسأل عن تلبس الشيء أو عن مجيء الشيء على أصله؟ لا. يعني هذا المثال العرفي، إذا وجدنا شخصا يرتدي الثوب العربي دائما فيوم من الأيام وجدناه يرتدي هذا السروال والقميص، هذا اليوم نسأله لماذا لبست هذا اللباس؟ يجوز لنا أن نسأل. ليش؟ لأنه لبس لباس خلاف اللباس المتعارف عليه عنده هو يعني. لكن لا يجوز أن نسأله لماذا لبس هذا الثوب. يقول الأصل أن هذا لباس. فإذا جاء الاسم المعرب، إذا جاء الاسم معربا لا نسأل ما هي علة الإعراب، ما هو سبب إعرابه، لا نسأل، لا يجوز لنا. لكن إذا وجدناه مبنيا يحق لنا أن نسأل لماذا أصبح الاسم مبني، بينما الأصل أن يكون معرب. فيجيب ابن مالك بشبه من الحروف مبني، يعني أصبح هذا الاسم مبنيا لأنه يشبه الحروف، لأنه يشبه الحروف شبها قريبا، شبه من الحروف مدني يعني قريب، يعني شبه قريب من الحروف. وعندنا قاعدة في النحو تقول كل شيء أشبه شيئا أخذ حكمه. الحروف يا إخوة مبنية، الحروف مبنية، فإذا أشبه الحروف شيء كالأسماء، بعض الأسماء تشبه الحروف، فنأتي ونعطي تلك الأسماء حكم الحروف وهو البناء. هذا لا نعطي الحروف، الحروف ما أشبه الأسماء. لا الشيء ألف أشبه باء فألف يأخذ حكم باء، صحيح؟ مو أنه باء نعطي حكم ألف بأي خصوصية. فألف لأنه أشبه باء نعطي ألف حكم باء، كما أن الاسم عندما أشبه الفعل أعطيناه حكم الفعل وجعلناه ممنوع من الصرف في باب الممنوع من الصرف في النهاية. المهم يقول لشبه، يعني وكون الاسم مبنيا لشبه من الحروف، يعني لشبهه بالحروف الشبه القريب. زين، ما هو أو ما هي أوجه الشبه بين الاسم والحرف؟ أو قل بعبارة ثانية، ما هي الطرق التي يشبه الاسم فيها الحرف؟ أو كم عدد أوجه الشبه التي يشبه الاسم الحرف؟ يقول المتعارف عليه أربعة أقسام للشبه، لكن هناك قسمان قسم يعبر عنه بالمود مثلا، أو قسم بالقسم الجمودي، أو قسم الجسم استعمالي هكذا. المهم أنه هذان القسمان غير مشهورين، يشير إليهم ابن عقيل إشارة، أو يشير ابن عقيل إلى بعضهم إشارة من بعض. الأقسام المعتمدة في التشبيه أربعة، وهذه هي التي تهمنا، كما كانت أربعة أقسام التنوين هي التي تهمنا. القسم الأول الشبه الوضعي. الشبه الوضعي ما معنى الشبه الوضعي؟ الشبه الوضعي يعني أن هذه الكلمة وهي الحرف الأصل في وضعها على كم حرف؟ تتكون الحروف في أصلها من كم حرف؟ من حرف أو اثنين، هذا المعروف. الأصل في وضع الحروف أن تكون على حرف أو على حرفين، فإذا جاءت على ثلاثة فهي قليل، أربعة أقل. الأصل أقصد الغالب، الأصل مو معنى القاعدة، الأصل عن الغالب. كذلك الأصل في الأسماء أن توضع على ثلاثة أحرف فصاعدا، الأصل في الأسماء أن توضع على ثلاثة أحرف فصاعدا. فإذا جاءنا اسم مكون من حرفين أو من حرف نبحث، نلاحظ بأنه هل حذفت منه بعض الحروف؟ إذا حذفت ما تشفى، أما إذا لم تحذف فهو يكون شبيها بمن؟ شبيها بالحروف. مثلا عندما نقول جئت، التاء التاء وهي ضمير متكلم، هذه مكونة من حرف واحد، اسم أو غير اسم التاء، اسم أثبتنا اسميته بالإسناد إليه، فهذه اسم. هذا الاسم الأصل فيه أن يكون مكون من ثلاثة، فعندما تكون من حرف واحد أشبه الحروف، أشبه همزة الاستفهام، أشبه لام الجر، أشبه باء الجر مثلا، واو الجر، هذه الحروف المكونة من حرف واحد. فإذا أشبه الاسم هذه الحروف في عدد الحروف فنعطيه حكم الحروف وهو البناء. هذا تسمون الشبه الوضعي، يعني الشبه الوضعي يعني ما وضعت عليه الأسماء وما وضعت عليه الحروف، يعني ما وضع عليه الاسم وهو عدد الحروف، يعني عدد الحروف الاسم كذا اثنان واحد، فإذا كان مكون من حرفين أو من حرف فيشبه الحروف التي تكونت من حرف أو حرفين. ابن مالك يشير إلى هذا الشبه، يقول كالشبه الوضعي اسمي جئتنا، جئتنا، جئتا، تا، هذه فاعل أو مفعول؟ فاعل. والفاعل لا يرجع، الفاعل شنو معنى الفاعل؟ يعني المخبر عنه بعد، والمخبر عنه لا يكون إلا جئتنا، نا مفعول به، والمفعول به قلنا لا يكون إلا اسم لأنه في المعنى مخبر عنه، صحيح؟ فهذا الاسمان، ما أكو إشكال، أكو عندك إشكال في اسمية التاء وفي اسمية النا؟ جئتنا، ما أكو إشكال. إذن وضع أمامنا بأنهما اسمان، ثم نقول بأن التاء وضعت على حرف، يعني تكونت من حرف واحد، ونا تكونت من حرفين، فهذان الاسمان أشبه الحروف التي وضعت على حرف والتي وضعت على حرفين، واضح؟ فإذا يأخذان حكم الحروف وهو البناء. ولماذا بنيت هذه الضمائر؟ يعني بنيت التاء وبنيت نا نا المتكلمين، لأنها أشبهت الحروف بالشبه الوضعي، يعني بعدد الحروف، واضح؟ أحسنتم، يعني بوضع الأسماء، وضعها يعني عدد حروف، يعني وضعت على كم حرف، فإذا وضعت على حرف أو حرفين فهي مبنية. لماذا؟ لأنها تشبه الحروف. أحسنتم، لأن الأصل في وضع الحروف مكون من حرف أو حرفين، صحيح؟ لكن يمكن أن تشكل تقول يد، هذه يدون، يدون مرفوعة، والرفع ليس بناء، نقول يا أخي يدون هذه ثلاثة لكن حذف منها حرف ثالث، يأخذها اليدين، وإذا لم تقتنع بقولي فقاعدة في النحو تقول إذا شككت في أصل اسم من الأسماء، إذا شككت في أصل اسم من الأسماء فيمكن أن تثبت أحد الطرق الثلاث، إما أن تجمع هذا الاسم، وإما أن تسمي هذا الاسم، وإما أن تصغر هذا الاسم، فيرجع لك ماذا؟ يرجع لك أصل الاسم. اقرأ كلمة يد، يد، إذا سميت اليد ماذا تقول؟ يدان، يدان بالألف، لكن يديان، يديان أكو وارد، يديان تثنى بيدان ويديان أيضا، وكذلك تجمع على أيدي، أيدي يا ظهر أيضا صحيح، وتثنى على يدي أو تصدر على يدي. المهم إذا حصلنا على طريق من هذه الطرق الثلاثة على الأصل يكفي بعد. يكفي مثل عصا، عصا هاي الأليف اللي مقلوبة عن واو مقلوبة عن ياء، ماذا نعمل؟ نسمي نقول عصوان، عصوان تسمية عصا، عصوان تظهر من الألف أصلها واو. المهم هاي القاعدة، فنأتي إلى آيات يقول يديان تسميتها يديان، نحن في الأصل يدان، وإلا في الأصل يا أخي يديان أصل. وأيدي الجنة يد أصلا يديون، ويديون ثلاثة حروف. المهم أن هذه أو هذا هو الطريق الأول في الشبه الوضعي. اسمين جدنا، اسمين اسمين اسمين جدة هذا اسم، ونا هذا الاسم الثاني. هذا الطريق الأول واضح أو مو واضح؟ الطريق الثاني والمعنوي، يعني والشبه المعنوي، كالشبه الوضعي وكالشبه المعنوي. المعنوي يعني ماذا؟ يعني إذا جاءتنا أسماء، هذه الأسماء تدل على معنى، هذا المعنى هو معنى من معاني الحروف. مثلا عندما أقول متى قام زيد، متى تدل على ماذا؟ استفهام. متى قام زيد؟ متى لا تدل على الاستفهام؟ وكذلك متى تدل على الشرط؟ متى تجتهد تنجح؟ ها؟ متى تقوم أقوم؟ فمتى تدل على الشرط؟ فإذا متى تدل على بعض المعاني مثل الاستفهام وتدل على الشرط. الاستفهام والشرط معاني حرفية، يعني من معاني الحروف. ما هو دليله؟ دليلي أن هناك بعض الحروف وضعت هذا المعنى، مثل همزة الاستفهام، مثل هل الاستفهامية صحيح؟ فهذه حروف وضعت هذا المعنى. كذلك إن الشرطية، إن تجتهد إن تقوم أقوم. فالاستفهام والشرط من معاني الحروف. فإذا وجدنا بعض الأسماء يدل على هذه المعاني فهو يشبه ماذا؟ فهو يشبه الحرف في المعنى، الشبه المعنوي. الشبه الاستعمالي هذا الاستعمال يجي هذا الشبه المعنوي، يعني معنى الكلمة. معنى الاسم ما هو؟ متى، يعني استفهام، متى قام زيد. وكان عندنا احنا حرف وهو الهمزة، أقام زيد الهمزة من الاستفهام. فإذا متى تدل على الاستفهام وهو وهي اسم، متى اسم، فأشبهت همزة الاستفهام التي تدل على هذا المعنى. ما أشبهت همزة الاستفهام في الواضع، يعني همزة الاستفهام مكونة من حرف واحد، واضح؟ أشبهتها في المعنى. لكن لا فرق أدنى أن يكون الاسم يدل على معنى وضعت له بعض الحروف أو لم تضع له بعض الحروف. مثلا الاستفهام والشار وضعت له بعض الحروف، يعني العاب وضعوا بعض الحروف في الاستفهام، وضعوا بعض الحروف في الشار صحيح. لكن أذن الإشارة عندما أقول هنا، هناك، هنا وهناك مو أسماء، أسماء مين؟ هذه الأسماء تشبه ماذا؟ تشبه بعض الحروف، يعني تدل على معنى الإشارة، والإشارة من معاني الحروف. لكن العرب لم يضعوا لهذا المعنى حرف، لكن العرب لم يضعوا لهذا المعنى حرف. فنحن نقول سواء وضع لهم، وضعت العرب لهذا المعنى حرف أو لم تضع، بما أن هذا المعنى من معاني الحروف، وأريد أبين معاني الحروف شنو معنى. معاني الحروف عادة الشيء الذي يحصل بين شيئين، مثل كأنما معنى نسبي. معاني الحروف معاني نسبية، الإشارة مو نسبة شيء لا شيء، يعني نشير إلى شيء، يعني كأنما يدخل فيها عاملان، المشير والمشار إليه، يعني نسبة المشير والمشار إليه تحصل إشارة. كذلك الاستفهام مستفهم والمستفهم عنه وهكذا. المهم فالإشارة يا أخي من الحروف من معاني الحروف ولو أن العرب لم تضع لها حرف هذا لا يقصنا. المهم بما أنه معنى من معاني الحروف فإذا أشبه إذا دل عليه الاسم فهو يشبه الحروف في هذا المعنى. فكلمة منا مبنية اسم مبني ودليل على بنائه شبهه بالحروف الشبه المعنوي يعني يشبه الحروف في المعنى وهو يدل على الإشارة والحروف والإشارة معنى من معنى الحروف مع أن العرب لم تضع له حرف خاص. واضح؟ العرب لم تضع حرف خاص للإشارة كالشبه الوضعي اسمين جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. هذا يسمونه الشبه الاستعمالي. شبه الاستعمالي يعني كيف؟ يعني أن الحروف إنه أخواتها حروف الجار عندما تعمل هل يعمل فيها شيء؟ عندما تعمل ها؟ هل يعمل فيها شيء؟ وكنيابة عن الفعل بلا تأثر يعني أن الحروف تنوب عن الفعل. إنه أخواتها إنه أخواتها حروف أم أسماء؟ حروف تنوب عن الفعل يعني عن كانه لا تدخل على الجملة الاسمية. جاءت إني ونابت عن ماذا؟ عن كانه يعني دخلت على الجملة الاسمية. وهل هناك عامل يعمل في إنه وخواته في إنه؟ ما موجود. إن عامل مؤثر غير متأثر يعني لا يعمل فيه شيء ها؟ لا يعمل فيه شيء. فإذا هذا الحرف ناب عن الفعل ناب عن الفعل وعمل ولم يتأثر. فإذا وجدت أن بعض الأسماء التي تعمل ولا يعمل فيها فهي تشبه ماذا؟ تشبه الحروف يعني تشبه إن الأخوات. عندنا أسماء تعمل ولا يعمل فيها؟ نعم اسم الفعل أسماء الأفعال يا أخي أسماء الأفعال أسماء تعمل ولا يعمل فيها مثلا هيهات العقيق. هيهات تأخذ فاعل وهو العقيق. صح تأخذ فاعل وهو أنت. ها نزالي نزالي يعني انزل اسم الفعل. ما قلنا امس اسم الفعل ما هو يدل على معنى الفعل ولا يقبل علامة لفظية لذلك نزالي يدل على الامر يعني انزل لكن لا يقبل علامة لفظية وهي يا المخاطبة او نون التوكيد. المهم فاسماء الافعال هي اسماء تنوب عن الفعل. نزالي الم تنوب عن انزل؟ صح. ألم تنب عن السكوت؟ واضح. أف مثلا دراك يعني نابت عن أدرك. هيهات نابت عن بعودة. وهكذا أسماء الأفعال كلها تنوب عن الأفعال فتنوب وتعمل ولا تتأثر يعني لا يعمل فيها شيء. وكنيابة عن الفعل يعني تشبه الحروف بالنيابة عن الفعل كما أن الحروف تنوب عن الفعل عدنا أسماء تنوب عن الفعل بلا تأثر. ليش قال بلا تأثر؟ هذا القيد لماذا جاء به؟ قيد عدم التأثر يعني لا يعمل فيه شيء حتى يبعد المصدر الذي ينوب عن الفعل لكنه يكون معمولا بفعل محذوف. عندما أقول ضربا زيدا شنو معنى ضربا زيدا؟ ضربا مصدر معنى اضرب زيد. فضربا ناب عن الفعل ضربا زيدا زيدا مفعول به. فضربا ناب عن الفعل لكنه لا ليس مبنيا ليس مبنيا. ليش؟ لأنه تأثر بالعوامل لأنه عمل فيه ما قبله مفعول مطلق. ضربان يأصل اضرب ضربان زيدا. فنحن نريد اسم ينوب عن الفعل ولا يتأثر، يعني لا يعمل فيه شيء، واضح؟ فارتقيت بلا تأثر حتى يبعد المصدر الذي ينوب عن الفعل في العمل كضربا زيدا سقيا لك، ينوب عن المصدر في العمل لكنه معمول لماذا؟ لفعل محذوف. هذا الشبه الثالث، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار افصلا. افتقار شنو معنى افتقار؟ يعني الحاجة بعد الاحتياج، الاحتياج الاصيل، يعني الاحتياج الدائم الملازم، احتياج ملازم او الافتقار اللازم. ما هو؟ يقول الحروف هل هي محتاجة دائما الى غيرها او لا؟ بلا اشكال الحروف دائما محتاجة الى غيرها، حروف الجر دائما محتاجة الى الاسماء، حروف النصب محتاجة الى الفعل المضارع، الجزم كذلك. فالحروف يا اخي بطبيعتها محتاجة الى غيرها، احتياج دائما ما يمكن يوم من الايام لاحظ في اوقات يقول انا استغنيت عن فعل المضارع، ما موجود الا ان يقوم تقوم الساعة أشياء أخرى. المهم فإذا الحروف حاجتها إلى غيرها حاجة مؤصلة، حاجة ذاتية، مثل حاجتنا إلى الله، حاجتنا نحن إلى الله، ما يمكن في لحظة من اللحظات نستغني عن الله، هو إذا استغنينا عن انتهينا. أنتم الفقراء إلى الله، يعني دائما على طول في وجودنا وفي بقائنا. المهم فإذا هذه الحروف محتاجة دائما إلى غيرها، إذا وجدت عندنا أسماء تشبه الحروف في هذه الصفة، يعني في الحاجة الدائمية، الحاجة المؤصلة، فهذه الحروف أو هاي الأسماء نبنيها. موجود عندنا أسماء؟ يقول نعم. مثلا عندنا أسماء الموصولة، أسماء الموصولة تحتاج دائما إلى ماذا؟ إلى صفة. ما يمكن يوم من الأيام اسم موصول يقول أنا استغنيت عن الصلة، إذا استغنى عن الصلة نقول له أنت نكرة بل أبهم من النكرة. جاء ولدون، أيما أوضح اسمه، جاء ولدون أو جاء الذي، جاء ولدون أوضح، لاحظتم؟ فإذا الذي بدون الصلة يصير أبهم من النكرة، فإذا لابد أن نأتي بعد الذي بالصلة، نقول جاء الذي رأيناه، جاء الذي كذا كذا، مو بنأتي بالصلة، إذا لم نأتي بالصلة يصبح من النكرة، بل أبهم من النكرة، استعمال غير صحيح، ما صحيح. المهم فالأسماء الموصولة، فهذه الأسماء الموصولة من الأسماء التي تحتاج إلى غيرها حاجة داعمية، فهي مبنية، ليش؟ لأنها أشبهت الحروف في هذه الصفة، واضح ولا؟ إذا طرق التشبيه أو طرق الشبه هي أربع طرق، الشبه الوضعي كاسمي جئتم، يعني كالشبه الموجود في اسمي جئتم، والشبه المعنوي في متى وفي هنا. ليش قال متى؟ متى؟ لأنها تشبه حروف أو تدل على معاني مبعث لها بعض الحروف، وهنا تدل على معنى لم يوضع له بعض الحروف. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، يعني أن الأسماء تنوب عن الفعل ولا تتأثر بغيرها، يعني لا يعمل فيها غيرها، كما أن الحروف تنوب عن الفعل، إن أخواتها يعني تنوب عن الفعل ولا يعمل فيه أو فيها غيرها من العوامل. وكافتقار الأصل، هذا الشبه الرابع، الحاجة الأصيلة الملازمة، نطبق هذا الكلام. والاسم المعرب والمبني، هذا باب المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني. لماذا مبني؟ الجواب بشبه من الحروف مدني، أي قريب. يشير المصنف ابن مالك إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف. تعجلت يا ابن عقيل، تعجل على تعريف المعرب، هو ابن مالك سيأتي فيأتي ويقول ومعرب الأسماء ما قد سلم. وما في داعي فعل إلى تعريفه. اصبر. وهو ما سلم من شبه الحروف واضح. ثم ينتقل للمبني والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف. واضح. الذي يشبه الحروف هو المبني. وهو المبني. نعم أصل المعني. وهو المعني بقوله يعني والمبني وهو يعني والمبني. والمبني هو المعني. المعني يعني المقصود. هو المقصود بقوله يعني بقول ابن مالك لشبه من الحروف مدني. مدني أي لشبه مقرب من الحروف. مدني يعني مقرب اسم فاعل. فعلة البناء منحصرة عند من منحصرة؟ عند المصنف ابن مالك منحصرة في شبه الحرف التي البناء هي واحدة شبه الحرف فقط. ثم نوع المصنف وجوه الشبه نوع يعني قسمه يعني ذكر أنواع نوع يعني قسمه يعني ذكر أنواع وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت يعني اللذين سيأتيان. وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي. هذا يعني مذهب ابن مالك. ومذهب ابن مالك قريب من مذهب أبي علي الفارسي. ما هو مذهب أبو علي الفارسي؟ يقول حيث جعله. هذا مذهب أبي علي الفارسي. صاره أو ما تضمن المعنى الحار. يشبه الحرف إذا هكذا يقول. يقول الاسم يبنى إما لأنه يشبه الحرف أو يشبه شيئا تضمن معنى الحرف. ها؟ تضمن معنى الحرف تقي تدل على معنى الحرف. نعم معبود مثل متى يعني. متى ومتى بليت إيش اسمه نعم أو هو يريد يعديها إلى إيش اسمه. إلى نزالي نزالي أو مثل هيهات ونزالي مثل نزالي يقول بأنه هيهات ونزالي أسماء أفعال. فيقول نزالي أشبهت ماذا أو هيهات أشبهت نزالي. ليش نزالي؟ لأنه في الحقيقة نزالي مبني لي لأنه ظاهرة من أشبه الحرف. أشبه الحرف في ماذا قلنا؟ تعمل ولا يعمل. أشبه الحرف في الاستعمال يعني الشبه الاستعمال نهائي يعني أنه تعمل ولا يعمل فيها. فإذا وجد اسم يشبه نزالي نحطهم. إذا وجد اسم يشبه نزالي نزالي ما تضمن معنى الحرف. إذا وجد عندنا اسم يشبه نزالي فهذا الاسم يكون مبني. يعني بعبارة ثانية أن المبني عنده بواسطة وبلا واسطة. بلا واسطة يعني مباشرة يشبه الحرف. بواسطة يعني يشبه الذي يشبه الحرف. واضح؟ ده سواء أبو علي الفارسي يقول وقد نستصيب وين؟ نستصيب وين على ماذا؟ على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف. كلها ترجع لك. وممن ذكره يعني ذكره ماذا؟ نعم. وممن ذكره اي بدي لو ذكر شبه الحرف بانه هو العلة. ذكره يعني ذكر ان شبه الحرف هو العلة البناء. هو علة البناء. ابن ابي الربيع. نعم. كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل. كالشبه الوضعي في ماذا؟ كالشبه الموجود في اسمي جئتنا جئت ونا اسمين. والشبه المعنوي الموجود في متى اسم والموجود في هنا. لا في شيء. لماذا أعدد المثال مثالين جاب مثالين؟ لأن متى تشبه حرف الموجود ها؟ وهنا تشبه حرف غير موجود. وكنيابة عن الفعل لكن بلا تأثر، يعني بلا أن تتأثر في العوامل، يعني لا يعمل فيها عامل. وكافتقار أفضل افتقار، يعني وكاحتياج مؤفل، احتياج ملازم له. ذكى في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. فالأول شبهه، يعني شبه الاسم له، يعني للحرف في الوضع، في الوضع يعني في عدد الحروف، كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ماذا؟ في ضربت، أو على حرفين كنا في أكرمنا. وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، جئت تاهب على حرف ونا على حرفين. رمنا ما اشكال كل واحد بني. أكرمنا، أكرمنا قربنا، المقصود أن أكرمنا متتل أو أكرمنا نفس الشيء شيء فقط أنه ذا أكرمنا الناس الفاعل وأكرمنا الصير لا مفعول به. أكرمنا إيه، ما هو جاء بأكرمنا يعني أكرم، أكرمنا يعني جعل النار فاعل، لكن لو جعلتها مفعول ذا إشكال، المقصود هو بيان النار. فكنا في أكرمنا، أكرمنا كنا فاعل ومكون من حرفين. وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، فالتاء في جئتنا اسمه ليش اسم؟ لأنها فاعل، قل والفاعل هو المخبر عنه ولا يخبر إلا عن الأسماء، وهو مبني. لماذا مبني؟ لأنه أشبه الحرف في الوضع. ما معنى في الواضح؟ فسر كلمة في الواضح، يعني في كونه على حرف واحد، يعني في عدد الحروف. وكذلك لا اسم، لكن لا مو موجودة في أكرمنا، موجودة في جئتنا. وكذلك لا موجودة في جئتنا اسم، لأنها مفعول، لأنها مفعول جئتنا، وهو مبني. لا تنسى والمفعول هو اسم، لأن المفعول هو مخبر عنه في المعنى. أكرمت زيدا عن زيد مفهم، بل مخبر عنه في المعنى، وهو مبني لشبهه بالحرف في الواضع، يعني في كونه على حرف. المعنى هو مبتدأ. نعم، لأنه مخبر عنه في المعنى له مبتدأ. هي أحسنت، يعني في المبتدأ، في المعنى هو مبتدأ، في المعنى مبتدأ. والثاني شبه الاسم، شبه الاسم له، له يعني لمن؟ للحرف في المعنى، وهو قسمان، احدهما او احدهما ما اشبه الاسم حرفا موجودا، والثاني ما اشبه الاسم او الاسم الذي اشبه حرفا غير موجود. واضح؟ فمثال الاول متى؟ متى هذا اسم؟ فانها مبنيه لشبهها الحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم، وتستعمل إنها يعني إن متى، وتستعمل للشرط يعني متى تقوم أقوم. وفي الحالتين هي مشبهة، هي يعني متى مشبهة لحرف موجود، موجود لأنها في الاستفهام تشبه الهمزة كالهمزة، تشبه الهمزة. وفي الشرط كإن الشرطية، الشرطية حرف من حروف الشرط. ومثال الثاني يعني الذي أشبه حرف غير موجود هنا، فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع، كان ينبغي أن العرب تضعه لكنهم لم يضعوا، أن يوضع فلم يوضع، ينبغي أن يوضع، لأن عدنا معاني وهي معاني الإشارة، معنى حرفي، المفروض العرب يضعون بهذا المعنى حرف يدل عليه، فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، طبعا تكمل من المعاني الحرفية بلا إشارة، من المعاني الحرفية، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي حرف وهو ما، ووضعوا للنهي حرف وهو لا، ووضعوا للتمني حرف وهو ليت، ووضعوا للترجي حرف وهو لعل ونحو ذلك، نحو ذلك من المعاني الحرفية التي وضع العرب لها حروف خاصة بها. فبنيت أسماء الإشارة هنا هناك بنيت أسماء لشبهها الحرف في المعنى، لكن هذا الحرف غير موجود، حرف مقدر لشبهها في المعنى حرفا مقدرا. نعم. والثالث شبهه له في النيابة، يعني شبه الاسم الحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، وذلك كأسماء الأفعال نحو دراسي زيدان، دراسي يعني أدرك زيدان، معناها أدرك زيدان اسم فعل، فدراسي مبني ليش مبني؟ لشبهه بالحرف في كونه يعني في كون دراسي يعمل ولا يعمل فيه أو ولا يعمل فيه غيره، كما أن الحرف كذلك يعني يعمل ولا يعمل فيه غيره. نعم. واحترز بقوله بلا تأثر، بلا تأثر هذا القيد قيد الاحتراز، ليش واحترز بقوله بلا تأثر؟ عما ناب يعني عن الاسم الذي ناب عن الفعل لكنه متأثر بالعامل، وهو متأثر بالعامل يعني معمول بغيره، نحو ضربا زيدا، فإن ضربا ناب مناب اضرب، مو صحيح ناب مناب الفعل وليس بمبني، لكنه وجدناه ضربا معرب وليس بمبني لتأثره بالعامل، بالعامل في ماذا؟ لتأثره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل المحذوف أصله اضرب ضربا زيدا، بخلاف دراسي فإنه وإن كان فإنه يعني فإن دراسي وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل، لأن أسماء الأفعال لا يعمل فيها شيء بل لا يدخل عليها عامل أصلا. وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركتا في النيابة أو اشتركا في النيابة مناب الفعل، المصدر الموضوع موضع الفعل يعني ضربا، المصدر عن مثل ضربا، وأسماء الأفعال مثل داكي ونزال اشتركا في النيابة مناب الفعل. لكن لماذا عرضنا المصدر وبنينا اسم الفعل؟ يبين يقول لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف، لأن الحرف تهيد أثر بالعامل، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها وجه الشبه في أنها نائبة عن الفعل بعد وغير متأثرة به أو قل بالعامل. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية. شو معنى خلافية؟ يعني أكثر والظهر إلى بإليه في بويه، في بويه يقول أن هيهات هيهات العقيق هيهات مبتدأ، لاحظتم هيهات العقيق هيهات مبتدأ، وإذا كان مبتدأ يعمل فيه ماذا؟ يعمل فيه الابتداء، الابتداء وهو حامل معنوي بعد، فتأثر بماذا؟ بالعامل. فإذا هذا القول على القول الذي يقول أسماء الأفعال ها أسماء الأفعال ليست ماذا؟ نعم لا محل لها من الإعراب، أما الذي يقول لها محل فإذا كان لها محل من الإعراب من هو العامل فيها؟ لا يوجد العامل، فإذا وجد العامل فلا تشبه إذا محل يعني الإعراب منقطع لا مرفوع يعني لا يعمل فيها شيء، لا يعمل فيها شيء لا محل لها يعني لا هي مرفوعة يعني مثل مبنية مثل كلمة من الحروف كلها لا محل لها من الإعراب، يعني لا تسألني من هو العامل أقول لك ما لها محل من الإعراب حتى تسأل عن العامل لا تتغير هي أحسن فيه. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على هذا القول على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية، خلافية قلنا بأن في بوري خالص في بوري يقول بأن هيهات فهذا مبتدأ وإذا كان مبتدأ يعمل فيه ابتداء وهو العامل المعنوي، هيهات العقيق العقيق فيه، وطبعا العقيق تفاعل تبدلت الخبر مفاعل به الصورة فاعل تبدلت الخبر لأن الصورة تبدل خبر، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال، هذا الخلاف سنذكره بما إن شاء الله. والرادع والشدد الحرف في الاستقار لازم لازم على الواجب. وإليه أشار بقوله كاستقار الأصل وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي فإنها مستقرة في سائر سائر الجريح في سائر أحوالها إلى الصلة فأشبهت الحال في ملازمة الاستقام فبنية ذلك. وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب المضمرات المضمرات أنه تشبهت شبه الوضع وأسماء الشرط وأسماء الاستقام وأسماء الإشارة في المعاني وأسماء الأبواب في المدى في النيابة بلا تأثير وأسماء الموصولة الحمد لله رب العالمين.